يقول الله جل وعلا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال على أبي: أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا من بقية دعاء وكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. قوله اكتب لنا معناه قدر لنا واقض لنا، فيجعل ذلك قدرا مقدورا وقضاء مقضيا لنا في هذه الدنيا، هذه الحياة الدنيا. تأييد الأبناء لذنوبها أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة حسنة. قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قلبه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنه على قول أن الحسنة المطلوبة في الدنيا شاملة، هي شاملة للتوفيق والحياة الطيبة والرزق الحسن والعافية، وأن حسنة الآخرة المسؤولة هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم. فطلب موسى حسنة الدنيا الشاملة لعافيتها وتوفيقها ورزقها، وحسنة الآخرة التي هي التنعم في الجنة والنظر إلى وجهه الكريم. هذا معنى قلبه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي وفي الآخرة حسنة. فأريدت لدلالة ما قبلها عليها. فقوله إنا هدنا إليك، العرب تقول هذا يهود إذا تاب ورجع، وهذا هو المعنى المشهور الصحيح في هذه الآية: إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا إليك. وهذا كالتعليم لما قبله، لأن التوبة والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. العرب تقول هب أيها الرجل، أي تب إلى الله من ذنبك راجع، وهذا أسباب. والهود جمع هائب وهو التائب، وقد قال بعضهم: يا راكب الذنب هد هد واسجد كأنك هد هد. معنى هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا منيبنا إليك. قال الله جل وعلا: عذابي أصيب به من أشاء. قال: أرأى جماهير القراء عذابي أصيب به من أشاء بإسكانياء المتكلم. وقرأه نافع: عذابي أصيب به من أشاء. وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان: عذابي أصيب به أعذب به وأهين به من أشاء، أي من أشاء إهانته به. والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور: من أشاء بالشين المعجمة المثلثة وضم الهمزة. أما القراءة التي تشعر عن الحسن وغيره أنه قرأ قال: على ذي أصيب به من أساء ورحمتي وسعت كل شيء، فهي قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية وغيرهم

يؤمرهم بالمعروف أفعامة قرة غير أبي عمر يأمرهم بالمعروف. وروي عن الدوري أنه اختلط الضمة فقرأه أبو عمر يأمرهم بالمعروف بسكون الرأس وجد مرجل وبارع بلا جازم لتخفيف لغة موجودة في كلام العرب جاءت بها قراءات صحيحة في كتاب الله لا إشكال فيها. وأنشد بعض العلماء العربية برفع المضارع بجزم المضارع من غير جازم تخفيفا قولا بإلقيه. فاليوم أشرف على المستحقين إثما من الله ولا واغلين. هذا معنى قوله ومعروف أن بعضهم كراش يبدل الهمزة ألفا يقول يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف. المعروف هو كل ما عرفه الشرع وكانه كعبادة الله وحده وصلاة الأرحام ومكارم الأخلاق وغير ذلك مما جاء به صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن المنكر. المنكر اسمه أو أنكره فهو ما أنكره الشرع ولم يكن منه ولم يأمر به كعبادة الأوثان ودعاء الأولاد لله وكالخصال السيئة وارتكاب المعاصي فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اختلف العلماء في معنى الطيب والخبث في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في كتاب الله واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض الأحكام الشرعية. فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا طيبها على نوعين طيب شرعي وهو أن يكون الله أباحها وجعلها حلا لخلقه فالله لا يحل إلا الطيب ولا يبيح إلا الطيب. ومعنى هذا أنها طيبات أن الله أباحها لخلقه واستطابها لهم أن يحل لهم الأشياء التي لا تحريم فيها. وقال بعض العلماء الطيبات لأنها مستلذة يستقيمها من يستعملها وكذلك يحرم عليهم الخبائث. قال بعض العلماء هي التي دل الشرع على خبثها بنهيه عنها كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرى نذر ذلك. فقال بعض العلماء كل ما استخبثه الطبع العربي الذي صاحبه ليس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستقيم غير الطيب أن ذلك أنه يحرم ذلك. فالذين قالوا إن المراد بالطيبات هو الطيب الشرعي وأن الله أباحها لخلقه مما يستجيزه خلقه وأن الخبائث هي ما خبث شرعا مما منعه الله جل وعلا على خلقه كمالك بن آدم. ومن قال هذا القول فإنه لا يجعل استخبار الطبع العربي علة للتحريم ولذا جاز عند مالك أكل المستحدثات التي يستخدمها الطبع العربي السليم فإنه يجيز أكل الحيات بلا أمين سمها والعقارب والحشرات ما جرى مدرى ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء مما يستحدثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول دل قوله ويحرم عليهم الخبائث أن كل ما استقبله الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر بالجوع لأن من آلاه الجوع بالداء قد يستقيم الخبيث بشدة جوعه كما قال بعض شعراء العرب أكل الرباء أم عمرو ولم يكن لديكم غريبا يأكل الحشرات أي بشدة جوعه. وسئل الأعرابي عن جماعته من البدو ما تأكلون قال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين فقال لكان أم حبين العابية وأم حبين جويبة معروفة يفر منها الإنسان ويستقرها إذا رآها. فعلى هذا القلب فالاستحباب القدعي من العرب الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع قد يكون عنوانا للتحريم عند بعض العلماء وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه. قال: دلت هذه الايه وامثالها في القران على ان كل ما يستخدمه الطبع العربي السليم الذي لم يشتد جوعه انه لا يجوز، لانه يطبق عليه اسم الخبيث في لغه العرب التي نزل بها القران، والخبائث حرمها الله في كتابه على لسان رسوله، وتحريمها للنبي الكريم للخبائث من اعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لانه مكتوب في الكتب السابقه انه اذا بعث من صفاته انه يحرم الخبائث، واذا جاء محرما لها كان ذلك من معجزاته ومصداقا من نبوته صلى الله عليه وسلم. والحاصل ان الذي يستحدثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة كالخنفساء والحشرات وما جرى مجرى ذلك والعقارب والحياة، بعض العلماء يقول هو حرام بهذه الآيات الكريمة كالشافعي، وأن الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا: ليس المراد بالخبز استحباب الطبع، وإنما المراد به ما دل الشرع على خبزه كما هو مقرر في ملاهب الأئمة، فلا معنى قوله ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم. فرأى هذا الحرف على أمة السبعة غير ابن عامر ويدع عنهم إصرهم بكسر الهمزة وإسكان الصاد، قرأه ابن عامر وحده ويدع عنهم آثارهم والآلال التي كانت عليهم. فالآثار جمع إصر فعل مجموع على أفعال، والإصر في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الثقل الذي كان من التكليف على من قبلهم، لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف آثار وأغلاف. الآثار الأثقال التي تنقل صاحبها، منها ما قدمنا أن توبة الذين عبدوا العجل لم يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت، فهذا ثقل عظيم، لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من الموت، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة، فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة. صلى الله على نبيها صلى الله عليه وسلم، فقال: من ارتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله، أن يقلع عن الذنب ويندم على ارتكابه ويمج أن لا يعود ويتوب عليه ربه بذلك، فهذا من رفع الأوطار. هذا والإثر هو الثقل المعروف، منه قول الشاعر: والحامل الإثر عنهم بعدما عرفوا. وقوله الأغلال: الأغلال جمع غل، والغل هو القيد المعروف، لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال يغلون بها، إلا أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء، لا يصلي إلا في الكنيسة، إذا مست النجاسة شيئا من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض، إلى غير ذلك من التشديدات. بخلاف هذه الأمة فقد رفع عنها ذلك، فجعلت لها الأرض كلها مسجدا وطهورا، وأجيز لها إزالة النجاسة بالماء، وسهل لها كل شيء كان مصعبا على ما قالها. هذا معنى قوله: ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هنا عبر عن التكاليف الشاقة بالأغلال، لأن الأغلال كأنها تقيد صاحبها وتمنعه، وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت عليهم جاء النبي بوضعها كلها، وجاء بحنيفية سمحة. الأرض فيها طهور، والأرض كلها مسجد، والماء يطهر كل شيء، وكل من استعصى عليه شيء وشق عليه رخص له فيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن فيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآيات بذل ذلك كثيرة، وهذا معنى قوله: ويضع عنهم إصرهم

قتلت شعامها النهر وغضيه ووافقها قطع من الليل ويمو. فإذا رأيت من لا يستقبل كتاب الله ولا يطلب الهدى فيه ويذهب ويزعم أن الهدى في دلالات أذهان الكفرات الفجرة الخنازير الحمير، فاعلم أنه قصاص البطيرة يقينا لا شك في ذلك، وأنه إنما عمي عن نور القرآن الذي هو أعظم من نور الشمس، كما أعمى نور الشمس الخفاش كما هو المشاهد مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويؤمي أعين الخفاش كما هو معروف. وهذا معنى قوله واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. المفلحون جمع المفلح واسم فاعل أفلح، والعرب تقول أفلح إلى نال الفلاح، والفلاح يطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين صحيحين، أحدهما تطلق العرب الفلاح على الزوج بالمطلوب الأكبر فمساك بمطلوبه الأكبر تقول العرب أفلح، منه قول لبيد بن ربيعة فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، يعني فاز بأكبر مطلوب من كان عنده العقل، لأنه رأس الخيرات. وتطلق العرب الفلاح على البقاء والدوام في النعيم، وكل من بقي بقاء سرمديا في النعيم تقول له العرب أفلح، فتقول لذلك البقاء فلاح. ومنه بهذا المعنى قول أبرق بن قريش وقيل كعب بن زهير لكل أمين من الهموم السعة والموت والقبح لا فلاح معه، يعني أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للحي معه. ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة أيضا لو أن حي مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، يعني لو أن حي ينال البقاء ولا يموت لناله ملاعب الرماح. وبهذين المعنيين بكل منهما فسر حديث الأيام والإقامة بقوله حي على الفلاح، قال بعضهم حي على الفلاح أي الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة، قال بعضهم حي على الفلاح هلم إلى البقاء السرمدي في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة، لأنكم تنالون ذلك بالمواربة على الطلبات. فهذا معنى قوله تبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كان بعض أفاضل العلماء يقول هذه الأخيرة وهي قوله واتبع النور الذي أنزل معه هي التي جاءت منها بنية إلى عمه صلى الله عليه وسلم، أعني أبا طالب، لأن أبا طالب من الذين آمنوا برسول الله فهو مؤمن برسول الله يقينا ولا يشك في نبوته ورسالته، فقد صرح بذلك كثيرا في شعره كقوله في شعره لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول باطل، وقوله في شعره الآخر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو يعتقد أنه رسول الله حقا ولا يشك في ذلك، فهو ممن آمن به قلبه وآمن به لسانه.